ملكا تاما، المتصرف في كل شؤونهم، المدبر لها على أكمل وجه، مسعد لهم، المستغني عنهم، القادر تماما عليهم، العالم تماما بهم، ليس معه أي شريك. فاعبدوه أي أطيعوه إذن أيها الناس، واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره وعلى كمال صفاته الحسنى، أي لربك سبحانه وحده علم ما بين أيدينا، أي يعلم ما هو أمامنا نحن الملائكة، وبالقطع أنتم البشر وكل خلقه، أي حاضرنا ومستقبلنا، وما خلفنا أي وراءنا، أي ماضينا، وما بين ذلك أي ومدة حياتنا كلها في كل لحظة وكل مكان. فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم ما ينتظر الناس في آخرتهم وما فعلوه خلفهم في دنياهم من خير وشر، وبالجملة يعلم بتمام العلم كل الأقوال والأفعال في السر أو في العلن، بل وما يدور في الأذهان ودواخل كل الأمور، فهو لا تخفى عليه أي خافية في كل الخلق والكون. فتنبهوا لذلك أيها البشر، وأحسنوا القول والفعل في سركم وعلانيتكم من خلال تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم، لكي تتحقق لكم السعادة التامة في الدارين. فهو سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام ليسعد في دنياه وأخراه. قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، أي وهذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره وعلى كمال صفاته الحسنى، أي ولا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل لربك أن يكون نسيا، أي ناسيا سبحانه لشيء من الأشياء أو لأحد من خلقه، تاركا مهملا لشؤونهم، بل كان ولا زال وسيظل دائما حتما عالما بكل أحوالهم، راعيا لها كلها، يحقق لهم في كل لحظة ما فيه صلاحهم وكمالهم وسعادتهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مفيدا مسعدا لهم، كما أنه ما كان أبدا ناسيا لأي عمل من أعمالهم من خير أو شر، ولوعوده بمحاسبتهم عليها، فسيجازيهم بما يناسب في دنياهم وأخراهم بكل دقة وعدل. فاطمئنوا واستبشروا وأحسنوا واستمروا على إحسانكم أيها المحسنون، وتوبوا وأصلحوا أيها المسيئون، ليسعد الجميع في الدارين.